حصريا على موقع djkimo.com. احنا الفراودة وبأعلى جو كلها اتخضت ساعة العودة، عاملين قلق يا با عاملين فوضى، وكله خاف لما احنا جينا حضورنا احنا ما نتهز، بفشوات ما جنا بنيجي بنفل، المطاريش بجد احنا ما بنحل، ولينا بصمة في اي مدينة يا با حجد احنا قد يا قد، اصل انت داخل يا با حتة سد، شد ومد لو وشك يتشد، اسمع وفخة بقى مستجد، اخوات يا عم لينا بطولات، مالناش في الجس ولا الاستعراض، اللي بيجي عسكة بيتشاد، اسمينا بترعب ايها بابا، طب بخبخة حضرنا على وسود المجال وعياط الجلا، فكش وكاتش وجلا جلا، احنا اللي عاملين الرعب لقلوبكو، بتخين اللي عامل برام، يجي معانا يلدسي فرام، يا صاحبي قصادنا الهرم اتخرم، احنا الكابوس اللي جوانا فخكو، رسالة ليكو لكل المجال، ايه مفيش بالراحة ناويين احتلال، دماغنا سم وفوق الخيال، الكاسحين الساحة مش شايفين اشبال، كبار الشغلانة ملوك الترين، واخدينها فن بالحب مش عين، احنا التقال يا ابني احنا البرن، دايسين عليكو يا ده شد الهام، انا الناس كلها عيبان، بروح بقلبي في اي اتجاه، اخوك يشرف وقد الحياة، وناس كتيرة بلغيهم حريق، بتحصرني مش بعتمد واه، انا شاب صايع وقلبي جاه، ابطال كتير على ايدي ارتاح، كسر عينيهم جوا جهتهم، ريح لي درج عشان انا جيت، ولما جيت يبقى انت اتلغيت، ما تفكروش ان انا انتهيت، انا اللي واخد من كله السين، صاحبي بتورق قصاد اتحرق، عامل ازعاج ايوه عامل قلق، الكلمة بقولها انا عالملا، فنجان المحبة ده مني التلاق، شايف اطفال حلمهم يندبونا، يا تختخ من الصعب يجوا يلعبونا، طول ما الاسد يابا جنب الافيون، مع بعض يا اسطى مش شايفين اقصى، يا با على اكتساح جنبك ازميزي في اي نجاح، يلا يا شقي حي على الفلاح، اخرهم في الدهر يرموا كلام، قولوا خدي ورق قلوبنا فولاذ، الكاسرين يا صاحبي عينيكوا نزاز، الكاتمين انفاسكوا بكل استفزاز، على روحكوا هنشرب ازازه شفاء، يا شفافين انتوا مش متشافين، يا بلالين على ايه منفوخين، مع احترام انتوا فين واحنا فين، فلازم مننا تبقوا مصفرين، ابويا عندي دعم من في داري تملي وفي قلبي اساس، انت اللي ليا وانت جعان راس، دي شرف صراحه انت سيمي تنين، طالعين ببعض الدونزي سنان، اخوات معروفه في كل البلاد، انا النمر واخويا الاساس، ده كنجي وهو بس اللي صافيني، ايه ده بت انت شوها الخدود، غزل جمال يخرب بيتها زعود، محدش في قلبي غيرك لي وجود، جمالك يا قلبي معدي الحدود، الاصل انت احلى من كل الحريم، بيبي ماي ليدي وانت ايه، هقتلك عالعادي ويبوس الرجيم، البعد عنك ده نار وجنة.